هل لبس البنطلون والفستان الذي يرتفع عن الساق شبر ويسمى شانيل في البيت عند محارمها يجوز لها؟ أرجو أن يقرن ذلك بالدليل إن وجد. كل ما كان من الألبسة مبرزا لمفاتن المرأة ومظهرا لأحجام جسمها لا يليق بالمسلمة أن تلبسه إلا عند زوجها. نعم. فالألبسة كالبنطلون اللي ذكرت اسمه شاليه وما في معناه، نعم، إذا لبسته الفتاة أو المرأة أبرز عجيزتها وأظهر حجمها أمام ذويها، فلا يستحسن للمرأة أن تلبس من هذا النوع أمام محارمها، وإنما تلبس المرأة مثل هذا الثوب هذا اللباس إذا رغبت أمام زوجها، على أن من المستحسن للمسلمة أن تتقيد بالزي الإسلامي الموروث، فإن هذا فيه شيء من التشبه. نعم. لا سيما وأن الألبسة في البلاد ألبسة متوارثة، وإن دخلها ما دخلها من المستورد مما يظهر المرأة في كثير من الأحوال وهي أو كأنها كاسية عارية. نعم. فالذي يليق وأرتضيه للسائلة وغيرها أن تحرص على التقيد بالحشمة والستر والألبسة الإسلامية التي فيها الستر والعفاف، وهي لا تخدش الزينة ولا تشوه المحاسن. فجميل بالمرأة أن تحرص على ألا تنجرف وراء التقاليد والمستحدثات من الأزياء، فالمرأة المسلمة عليها أن تعتز بشخصيتها وتحترم تقاليدها وتهتم بالاستمرار على عاداتها السليمة التي ليس فيها فتنة ولا إغراء ولا بذل أو إظهار للمفاتن. وأسأل الله للسائلة والمستمعات وسائر إخوان المسلمين أن يوفقهم ربنا جل وعلا للمحافظة على تقاليدنا الإسلامية وعلى الستر الإسلامي، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد.